ايه فعصى فرعون الرسول. قبل هذا ايش ورد؟ ايش الآية؟ ان ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالرسول المعرفة هو الرسول المرسل الى فرعون نفسه وهو موسى. فهنا السقط هو نفسه الذي شرع او كان قد بينه يعني في قوله لسقط، وعرفنا انه لسقط اي في الاسناد. السقط هذا اما ان يكون من مبادئ السند وفصل. نرجع الان، السقط الذي في الاسناد ينقسم جملة الى قسمين بغض النظر عن موضعه، اما ان يكون ظاهرا او خفيا، ظاهرا او خفيا. السقط الظاهر يشتمل على اربعة اقسام او صور، والخفي يشتمل جزاك الله خير ممكن والخفي يشتمل على ثنتين. في قوله تلاحظون السقط اما ان يكون كذا، هناك ستة صور عدوا. السقط اما ان يكون من مبادئ السند من مصنف او من اخره بعد التابعي او غير ذلك، فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل والا فالمنقطع. ثم قد يكون ظاهرا او خفيا، فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللغة كعن وقال. هذا القسم الرابع المدلس والذي يحتمل اللغة ايضا كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى وهو السادس. فاذا الاقسام الواردة التي هي المعلق المرسل المعضل المنقطع المدلس والمرسل الخفي ستة. لما هذه ستة اقسام السقط، لما نقسمها الى سقط ظاهر وخفي، الظاهرة ستأخذ اربعة وهي من اول السنة المعلق والمرسل، قل المرسل الظاهر تقييدا، المعضل والمنقطع. السقط الخفي يشتمل على قسمين، المدلس والمرسل الخفي. المرسل الخفي فاذا هي اقسام ستة، تلاحظون رجعت الى قسمين، رجعت الى السقط في الاسناد، وهكذا تجعلها كشجرة في ذهنك. المردود سقط طعن علل، السقط ظاهر وخفي. الظاهر اربعة، معلق مرسل ظاهر معضل منقطع، الخفي مدلس ومرسل خفي. وسيأتي تفاصيل هذه الانواع جميعا. ثم مثلا يأتينا الطعن، ليس الان، الطعن اما ان يكون في العدالة او في الضبط. فالطعن في العدالة يشتمل على رواية الكذاب والمتهم بالكذب والمتروك، وعندك الطعن في الضبط كذلك. الامر اقسام، العلل هي عبارة عن اوهام الرواة الثقات، وعلم العلل علم قائم بذاته. اذا الان السقط يقول الحافظ، والسقط اما ان يكون من مبادئ السند